واعي واعي. نعم سيدي. حاضر قدامنا. الثالثة محمد الحمد لله. عندك تنطور بس. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن يعيد الروح. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. أبو الحنان كله. إننا عليك ضرب الصلاة على النبي. إذا خارع عصرة صلى على النبي. الله الله عليك يا سلام. عليك ضرب الصلاة على النبي. الله الله سلام لو الله كيف أقول الله النبي كمان يا حبيب. اللهم صل على النبي. جميل جدا مدرسة حين الله مدرسة كمان ونبى سيدنا بصر عمر الله لا إله إلا الله واصبر على ما يقولون شيخ لا سلام جاي بالك هو جاي واحد ايوه ايوه مستمع منه واصبر على طعم الجنة واصبر على ما يقولون واهجرهم هجريا النبي يا قارئ تجمع بين العلم والقرآن الله يا واد يا ابو حجازي عليك بس يا ابو حجازي كل سنة ما حد بيعمل ميتة بالبيضة للمسجد بس خدت الميتة خالص هم اللي كمانوا ميتة ثم تخلص لنا شربة كبير كبير يا سيدي ايوه كبير كبير لسه تجسم المطور وصبر على ما يقولون وصبر كلم صديق يا سيدي ايوه بتاع رب المشرق رب المشرق من فوق عند المجد النقيب من فوق النقيب القراء قاعد يبقى نسمع كلامه كمل الحجاج لا إله إلا الله عبد الله كثيرا يا سلام يا طنطاو دم شغال اللي جيت مش بقى الروحانيات اللي جاي دي خش يا خي عليك الله اسكت ربنا فتح عليك ده بس بس سيبه يبص على عزيز عبد العلم سيبه يبص يا اخي قرأت يا ده قرأت يا ده معلش معلش معلش يا معلش يا عم الحاج خلينا من الاخر الحاج احمد وين طيب جلد عسل حاج احمد ابو حاتم الفتحاني وين طيب بروح طيبين مكسورين محترمين فتحاني يا رب المعوقين مبسوط بخي يا اخي المعوقين رئيس المعوقين كمان ضيفه عليك انت تهدى شويه يعني نسمع القران الحلو ده احمد احنا تعبانين نفسيا نسمع القران الحلو ده انت عاوز تطلع عشان نطلع يا عم الحجري يا عم الله بيطلع القران طلع النبي سيبها بس والله يا عالم يا عالم يا قارئ الريس علم أن لن تحصوك علي أطره ما تنسر من أكبر يا فنان الله الله الله الله اللهم صل على سيدنا النبي ابو الطريق صالح عليه تجلي بالصلاه على النبي والله ربنا يزيدك ربنا يزيدك عليما الطنطاوي الله اكبر اللهم صل على النبي الله اكبر اللهم صل على النبي محمد نص عليك قارع عصرك الشمس لا تنكر اي والله الله يستر عليك يا دي يا دي الله يا شيخ محمد يستر عليك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله الله الله الله يفتح عليك يا حاج يا بطل وأقيموا الصلاة الله يفتح عليك الله يفتح عليك شوف جرح عظم ايوه شوف جرح كثير عظم بعدت لك الصغير شوف رضا الله الله عظم حاضر انا كنت معلش انا كم مش انت عم تشوف معانا يا اولاد شوف عليه معلش معلش شوف طلباته ايه معلش الله الله كل حبك حتى طيب طيب اقرا كمان مره بيعملها زي الله وكيل الله وكيل الله وكيل شفت انت مع جد خلقا مرسوم على البند دي مرسوم عليك انت عملت علي لو سمعتها من قارئ شنو الراي بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك يا رب اشكر الله الله على حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم محمد ايوه بركه اذا السماء ماذا يا رب يا عم اسمع يا ابني بسم الله يلا يلا يا حبيبي جميله معلش معلش معلش معلش ايه والله ليلتك عسل غز غز طرمت المتوفي يا اخي غز الجنوب غزي بسم الله الرحمن يا Yeah.